جديدة مع مني إلك. آه يا جيمي، ما أجمل هذا استوديو. أظن أننا سوف نستمتع كثيرا، أليس كذلك يا صديقي؟ نعم، إنني أعشق هذا البرنامج. ما رأيك يا رواد؟ إنني أحبك جدا يا صديقي نور، وأحبكم جميعا. لنبدأ الحلقة سويا. أمين. ابتدينا حلقتنا اليوم وأخيرا تمار وين الوو؟ استديو جديد، عن جد مبسوطين. هيك كل شيء جديد. شو نور حبيت؟ كثير حبيت. لازم تقول للجمهور، لازم أكيد. هلا رح نعمل تور، نحن وعم نعمل تور يحضر حاله إلي وهيك تنبرم وهيك. شو عنا اليوم؟ مش عارفين شو عنا اليوم لأنه مثلين كنا بالستوديو. بتعرفي تمار شو عنا؟ طبعا وعنا ست دوكيبات. أكيد قوية. عنا خمسة. أكيد. يا الله شو عنا كمان؟ نور سوريا الأمل. أكيد كمان حافظ سوريا الأمل. وشو كمان عنا للوس؟ قريب يمكن بيعرف أكثر منا. عنا اختبار صح من صديق لإلي، بس بحب أقول لكم إنه الاختبار من فادي برجع بخبركم أكثر كيف صار الاختبار كيف إجا فادي تخبرنا وشو كمان عنا انترفيو يا نور مهمة ناس الانترفيو نور قرب يا إليتا نسأل نور شو قصة هالانترفيو مين ايه جويس أكيد بدها تمرق صرنا فينا نتحرك بالستوديو شو عنا مع مين الانترفيو يا نور مع أختي ريم مع أخته ريم ريم العملس اللي جديد عم ترنم هي ونور رح نشوف كمان الانترفيو معه مزبوط طيب لكن جويس هلا شو بدنا نروح انه هيدا لك المكتبه كلها لان بتحبك بتحبي تقري على فوق او هيك اوكي بس اخبركم انه ما تفكروا انه بس انا المشهوره ما بعرف كيف مبين بس هيدا مين هون بدكم اوف بيك بيك اوه ماي جاد شو كان قديم هيدا شيء هاي اسيس هلا بالغلط انتبهت له قلت لي هي اي نو بعرف انه بيي طالع بالصوره هون لكن فهلا المهم خلينا نروح نشوف شو هن الست فيديو الخمسه فيديو خمسه فيديو اكيد إليك يسوع ألجأ في وقت الضعف إذاك يسوع تثيبني من وسط الضيق الحياة عالم عايش من غير إله ظلم موت وكره وظلم عالم فقد رجاء الأخ يقتلخوه عشان طلبه مال أوجاه عالم فقد البصيرة وعند الست خرب وداه كنا من بعد ما شفنا الخمس فيديو كليب رح اكيد اليوم مشاهدينا بشكركم كثير على كل الايميلات اللي عم تبعتون وعلى كل الفيسبوك مسجز وحتى الفيسبوك البوست قديش عن جد نشكر الله عبر هالسنين فرجيتوا محبتكم وتشجيعكم ونحن تبركنا كثير فيكم وانتم كنتوا سبب بركه لاشخاص ثانيين رح اقرا ايميل هيك صغير وحلو شخص هيك حد يشاركنا بشيء كان عم يقريه خلال الجمعه وبقى رح اقريهم ومن بعده في عنا فيديو صغير لرافي رافي ايبازيان بنحبه كثير نبعث له تحيه كثير كبيره بقى رح اقرا وبعدين رح نشوف الفيديو تبع رافي هذا هو الفيديو السادس يعني هذا اوكي هذا الفيديو السادس مره قال لك اياها جويس اوكي هذا الشخص بيقول كتب هيك اكشلي كثير سلبي انه كتبها على ورقه وبروبلي عمل لها سكان واما الايمان فهو الثقه بما يرجى والايقان بامور لا ترى هذا من عبرانيين 11:1 الإيمان هو العملة الوحيدة التي تقبل السماء أن يتم التعامل بها معها تتكون الأخلاق المسيحية بعمل الروح القدس لا بالمجهود الذاتي لأن ثمر الروح هو محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان وداعة تعفف شفتوا كلهم هولي هيك مثل إشياء مقتطفات صغيرة الفرق بين صيد الناس هيدي كتير حبيتها وصيد السمك هو أنك تصطاد السمك الحي فيموت ولكنك تصطاد الناس الأموات فيحيون حلوة كتير حلوة إذ تقودهم إلى الحياة في المسيح كتير حلوة في واحدة تانية كمان إذ لم تقدر أن تكتشف الشيء الحسن في أخيك وإنما رأت عينك النقص فقط وإذا لم تنجح في العثور على وميض الحياة في وسط الرماد وعلى الجوهرة في وسط النفاية وإنما رأيت ما هو من الطبيعة فقط إذن فاسدل بيد المحبة الرقيقة ستار الصمت حول أخيك ولا تتكلم عنه إلا أمام عرش النعمة كمان بعد في فكرتين صغار ينبغي أن نكون قنوات لتوصيل الحق وليس مستودعات لتخزينه كتير حلوين وآخر واحدة لكي تثبت أمام أي تحد عليك أن تصرف وقتا على ركبتك بقى كتير حلوين هولي هيك مقتطفات صغيرة كتير منشكر الشخص يلي بعت لنا هيدا الشيء ورح نقول لكم مين هو هيدا الشخص يلي بعته من بعد ما نشوف الفيديو تبع رافي خلينا نشوفه سوا مرحبا جيمي رواد جويس كيفكم أول شيء حابب أقول لكم هابي أنيفرسري لثلاثتكم بعرف هالسنة كان هالصيفية كان عيد زواجكم السنة لثلاثتكم وانا حابب اخبركم انا صرت بارمينيا. مثل ما بتعرفوا اهلي بامريكا، انا لحالي هون بارمينيا. جيت هون بعد فتره استاجرت بيت، وبالنسبه لي كان كثير معزي وقت لقيت هالصوره بالبيت، صوره يسوع مع الخواريف مكتوب عليه بالألماني من المزمور: الرب رعية فلن يعوزني شيء. نشكر الرب، الرب أمين وصالح. رغم كل الصعوبات، رغم كل الصعوبات، الرب عن جد رعية فلن يعوزني شيء. أنا كنت كتير بسمع على ترانيمكم، وهلا صرت أتسمع أكثر وأكثر، لأن كتير بتعز، كتير بتشجع وبتسمع على ترانيمكم. وكمان حابب لكم انه بعرف انه اليوم اول حلقة من برنامج مني إلك، رح يكون موسم الجديد، بدي احاول اتابعكم. مع الاسف انا ما عندي تي في هون، حتى لو كان في تي في ما رح يكون سات 7، سو بدي احاول اعمل داونلود على الموبايل كرمال اتابعكم. بحب لكم، بحبكم كثير از يوجوال، بتعرفوا. باي. ثانك يو يا رافي على هالفيديو الجديد ببيت جديد وبولد جديد، ونحن كمان باستوديو جديد. يمكن انت مفكر او انت بعته لاول حلقه، بس نحن تركناه ل كل الاول تبعك، فكمان الاول بدنا الاول الجديد. نعم لكن هذا اول جديد شعارات حلوه ايه قوي. ان شاء الله يكون رافي عم بيقدر يتاقلم هيك ببلد جديد لحاله كمان، و بس على قد بيعرف ارمني اكيد. لو لا لا ايش بريسس، ان شاء الله تكون لافي لافي صح يا تمام. تمام كيف كان اسبوعك؟ اسبوعي كان شيق. شيق؟ كان تعب؟ حلو؟ تسليتي؟ شفتي اصحاب؟ لا ما شفت اصحاب، شفت جيمي بس. بس كان بصراحه اليوم كنت عم بقول لها تلاقي اول مره بشتغل شغل بكون كثير مبسوطه فيه، وبحس عن جد انه بركه كثير. عن مني لك عم تحكي؟ لا لا مني لك هو هارت فور ليبانون، المنظمه اللي بنشتغل فيها. اه اوكي الصبح. حلو كثير. صرت عم بتصبح وبتمسى بتمان كل يوم. هي اللي بتعملي. لكن حدا هيك حابب يخبر شيء؟ انا شفت خبريه، إذا بدك قولي. بس في بتعرف هلا يا ريكاردو، بتعرفوا ريكاردو شعراته يا رواد قد ايه بحب شعراته هيك، فعم بقرا انه هلا اكتشفوا بوحدات جديد للشعر ولزرع الشعر بدون جراحه وابر. هلا عرفتها بس تاكدت؟ هلا تاكدت بس ما عرفت شو، بس قالوا انه هي هيك يعني. هيدي شفتيها على الانترنت؟ شفت قريتها اكشلي ارتكل. طيب لكن كل اللي عم بيهروا شعارات هون، انا شوي على فرد ميلي عم بيهروا. نور انا وياك بنروح بنزرع بلا جراحة. بس كون جهزوا حالكم لانه من 1500 دولار لل 4000 دولار. لا انا بفضل الصراحة. اذا بدكم فينا نقص شوي من شعراتكم. طيب لكن نقص شوي من شعراتكم، فيكم بنركبهم انا ونور على اوكي بلا، لانه بدنا ندفع اجار البيت وكل الحياه. لكن من هالقد كان الموضوع يعني. لكن بتخيل انه في مواضيع عميقه، بس هلا مش جاي على راس نمرق فيها بخلال الجمعه. هلا في رح نروح لكليب، مع انه الموضوع منه مثل كليب احيتني ترنيمه لسترونج هولدز. بنسمع الكليب بنرجع. في ذاك يسوع تذيبني من وسط الضيق إليك يسوع، ألجأ في وقت الضعف يداك يسوع، تذيبني من وسط الضيق أحبك أحتاجك إلى الآباء. الصليب محوت خطيئتي، سحقت الموت بقدميك، انت شلتني من شر كان موجا حولي، سيغرقني مددت يدك حميتني. الله مشان هالترنيمة ريكو ربي بيرتك الحلقة عم بجيب مي ياخد مي. أنا مبسوط لأنه حسيت صار فيي عزي صار فيي أشطف وهيك شو القمر فينا نشطف أو صار جديد بعده جديد بعده جديد إيه على الباركيه ما فيك تشطف. بتعرفوا كثير كنا الأسبوع الماضي عم نحكي بسوريا الأمل، كنا عم نحكي عن الصبر. بقى رافي حب يشارك شيء كتير حلو عن اختبار من بيو كمان من رافي رافي كتير صحيح. سلام الرب معكم، بيقول رافي حب شارك معكم بخصوص موضوع الصبر. بيقول أبي لديه لوحة مكتوب عليها سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبور على أمر أمر من الصبر. هيدا مثل بسمون بالإنجليزي تانك تويستر، بس كثير حلو إنه بالعربي المشبرح رح يصبر إلى لا نهاية. بيقول أبي يحب أن يكرر هذه الكلمات كثيرا، كمان بيوجه تحية لرافي بيقول اشتقت له كثير، هو وأمي موجودين في أمريكا مع أخي وعائلته، لكنه تحية كثير كبيرة مرة تانية لأهل رافي بأمريكا. وبيقول كمان الشغلة تانية سوري ريكو بس أكمل، بيقول هلأ نرجع من بيقول أرجو منكم أن تصلوا من أجل صحة عيوني لأن ضغط عيوني مرتفعة كتير وفي حالة خطر. لكن أكيد نحن يا رافي بدنا نصلي لك، نحن بنعرف أكيد أنه وضع العين قديش ثقيل، بقى بس رب يكون معك ويقويك وتضلك عم تبتسم بالرغم من الوجع. انا يمكن رح اعلق على موضوع رافي وانه رافي ما بيحكي كلام كيف ما كان بس يمكن معنا اتصال. من مين طيب؟ الو؟ من احمد من العراق. الو؟ مساء الخير احمد. الو العودية ترية في ذكريك. مرحبا. الو عم بيقلك كيف؟ العودية ترية في ذكريك معك بالله فيني الملك ليسوع المسيح. نحن مناح يا احمد. فيك تعلي صوتك اكثر؟ ايه يا ريت فيز. في ذكريك. انا منيح يا احمد انت كيف؟ نشكر الله على كل حال. شو يا احمد عجبك الديكور الجديد ونور بتعرفه اكيد من كرمالك بس عرفت على تمار. تمار كثر خير الله. بحب اسلم على نور من سوريا. اهلا خي احمد هاي كيفك؟ على نور تمام نشكر الرب بعد زمان. اجيك تمار. اهلا انا منيحه انت كيفك؟ كيفك نور؟ تمام نشكر رب. انت كيف اخي احمد؟ كيفك تمام؟ يمكن عم بعيد ال عم بعيد ريكو. نعم ريكو انا حب اعزيكم حب اعزيكم على على على على وفاة الدكتور وديع الصافي. نعم الله يعزي اهله. صحيح. نعم نعم نعم ابن قومي ابن ثاني او دعني بجحفه في بنته وزوجته. نعم نعم وبدي تركيني ارسل. يا احمد اكيد هيك بس يكون وقت بلكي صغير. يعني ما في ارسل. ليك انا بقول لك الاسبوع الجاي فيك ترتب بركي هذا الاسبوع لانه عندنا كثير اشياء جديده ننطر الاسبوع الجاي وهيك بنسمع تمثيله منك. اوكي اوكي اوكي حبيبي بشكر. نعم نعم وكمان حابب اسمع ترنيمه اللي صارت لي شيان اللي هي روح الله لما الى قلبي اضرب نفسي بنارك. اوكي اكيد احمد اذا عنا الكليب لسالبي رح نقدم لك اياه كليب اسبوع الجاي. نشكر كثير على اتصالك وهيك بنكمل. كنا عم نحكي عن رافي. رافي ما بزيد كلام كيف ما كان يمكن نور ما بعرف اذا بيعرفه بس تمار ما كثير بتعرفه. رافي اول عين عنده انطفت والثانيه عنده مشكله فيها ضغط قوي ورافي مرق بوقت بلبنان انا كنت روح شوفه ونقعد سوا ونشرب كوفي سوا ما استسلم كان يطلع بطلوع او نزول مرق بكثير. حبيت اصر احكي عنه لانه بس يحكي عن الصبر مش شخص عم يوعظ او عم بيقول لنا انا بتحمل الصبر. رافي اللي تحمل وعيشه واللي تحمله انه اول عين راحت والثانيه عم نقول نقطه من بين الوف من النقاط. اهله بامريكا ما قدر امريكا ما قبلت تستقبله لإله هو ضل عايش وحده. كثير بشكر الرب انه رافي اذا عم تسمعنا او اذا حضرتنا على الانترنت صار بأرمينيا وإن شاء الله يكون بأرمينيا ببلده كمان لأنه الأصل أرمني يكون مرتاح. بقى رافي ما حكي عن الصبر كيف ما كان حكي بصدق. ورافي كمان بعرف بلكي اليوم كتير عم نقرأ إيميلات منه بس قد ما بعت إشي حلو هيك حبيت شركة مع المشاهدين. رافي بعت هيك شيء صغير بفرج صورة تمنيت ثم صليت ثم صمت ثم كانت إرادة الله. فمنصلي إنه هذا الشيء يكون حقيقة مش منصلي نحن منعرف رافي إنه هذا الشيء حقيقة بحياتك. بقى منشك دائما على تشجيعك وعلى شهادتك الكتير حلوة لكل الناس. لكن من هذا الاختبار ومن رافي شو حكي عنا اختبار من فادي حمصة. حابب أقول إنه فادي حمصة بتعرفوه حدا؟ ما بعرف أخته أكتر بتشتغل معنا بس أوكي أكيد ما رح خبر قصته. فادي بدق لي نهار وأنا بعرف إنه سات سفن وريتا خاصة طلبت إنه يكون عندنا فقرة اختبار بمنا إلك لأن كان موجودة هالفقرة من زمان وكانت بركة كثير كبيرة للناس. أنا كنت عم بحضر لمنا إلك وإجا نهار فادي أخذ نمرتي من حدا وطلبني وقال لي رواد بقدر أنا أحكي اختبار. شو حلو إنه الإنسان هو عم بدق لحدا تيحكي واختبار. فادي حكي أربع اختبارات وعنده كتير. في نهار رح نستقبله باستوديو هيدا أول اختبار منه نحكي. خلونا نركز عليه ونسمعه ونرجع يمكن

كفرد من عائلتك. ووقت اللي أخذت هذا القرار كل شيء فيه غلط كنت أعمله أنا تركته بهديك اللحظة وجيت لعند الرب. طيب أنا جيت لعند الرب بس في سؤال أنا بعد ما حصلت على جواب، ليش يا رب أنا موجود؟ قلت له بقبل بالماضي كنت أنا بعيد عنك ما كان في إلي هدف، بس أنا هلأ جيت لعندك ومصر يا رب أنه أنا أعرف شو الهدف من وجودي. فبلشت دق موسيقى وأنا بحب كثير هيدي الهواية الموسيقى، فصرنا نخدم بالكنيسة دق موسيقى، حس أنه بعد في شي ناقص. رجعت بعد ما خلصت دراسة قررت أنه أتعلم بكلية اللاهوت، فجيت على كلية اللاهوت وصرت أتعلم، وبرضه هونيك اسأله يا رب قل له ليش أنا موجود، بيقول له يا رب أنا ابنك وإنت بي، بس خبرني ليش خلقتني، أكيد في هدف. وأنا وعم بدرس بيجي أسيس حبه كتير وبحترمه كتير بيحكيني شوي عجنب بيقول لي عم بحكيك بمحبة، أنا بعرف شو هي مشكلة عيونك، ليه ما بتكفي لاهوت بس بار تايم مش فول تايم، تنزل على مدرسة المكفوفين بتتعلم سنة انتنسيف، بتتعلم كيف بيقرأ الكفيف، القراءة الخاصة يلي هي البريل، بتتعلمها هيدي السنة وترجع بتكفي على رواق. وتحت الرب عطى الجواب على السؤال يلي من أنا وصغير عم بسأله ليش أنا موجود. بس أنا نزلت لتحت صرت ابني علاقات مع الشباب والصبايا المكفوفين يلي هن مثلي وأنا مثلهم، صرت اكتشف أنه أنا بفهم عليهم وهن بيفهموا علي، لما بيكونوا موجوعين أنا بحس معهم، لما بيكونوا مزعوجين أنا بفهم ليش. والرب صار يعطيني حكمة كيف اتعاطى معهم ونتعامل معهم، وشوي شوي صرنا نعمل بايبل ستدي وصرنا نصلي أنا وياهم، والرب صار يستخدمني بيناتهم. وبعد فترة الرب أكد لي أنه أنا انوجدت بهيدي الحياة وفي عندي مشكلة بعيوني لحتى الرب يتمجد. كيف؟ بلشت أسست خدمة بين العميين، مش بس بمؤسسة واحدة، صرنا بكذا مؤسسة، صرنا نعمل مثل بايبل ستدي بالبيت عنا، وبلشنا نعمل خدمة لقاء يكون عدد كبير ل 25 أو 30 شخص موجودين وأيام أكثر. ولأنه أنا بدق موسيقى وفي عدد من المكفوفين بدقوا موسيقى، عملنا فريق تسبيح اسمه Lighting Life Band، وهذا الفريق صرنا نبرم على الكنائس نمجد الرب ونخبر عن الخدمة ونخبر أنه أنت بهذه الحياة في إلك هدف، أنت مش موجود بالصدفة، شو ما كانت المشكلة اللي عندك، وأنا هيدي عم بقلك إياها مني إلك هلأ، شو ما كانت المشكلة اللي بحياتك كون أكيد أنه ما بقى تطلع على المشكلة، تطلع على الرب. الرب أقوى من المشكلة اللي أنت فيها والرب أعظم من المشكلة اللي أنت فيها، كون أكيد أنه هو بيعطيك الحل. بالمنطق البشري أنا ما كنت بقدر حلل أنه هدول عيوني هن باسبور أو تيكتس لإلي لحتى أقدر فوت على مؤسسة للمكفوفين وأخدم يسوع جواتها، بس أنا هلأ الرب بأكد لهذا الشيء، وأنا بشكر يسوع كتير وهيدي الخدمة حلوة كتير، وعلى قلبي أنه أقضي كل حياتي عم بخدم الرب بين العميان، وهيدي الخدمة بحاجة كتير لصلاتكم، فليس صلولنا صلولنا لحتى الرب يوسع تخومنا بهيدي الخدمة ونكفي لانطلاقة أنجح وأنجح بنعمة الرب. هيدي كانت قصتي لك من فادي خمسة، اختبار حلو مشجع عنجد لكل واحد، يمكن رافي كمان هلا يمكن حيفهموا هن على بعض اكثر بالامور اللي عم تمرق، وقديش قديش بحاجه نحن يعني نسال هالسؤال بمحلات اللي في ضعف، انه ليه رب سمحت هذا الضعف بحياتي، اكيد في له جواب اسمى من ما نحن يمكن بنفكر. طب تمار سالتي شي مره ليش انت موجوده؟ طبعا سالت كثير كمان. ليه بيسأل الإنسان هذا السؤال بتحسي؟ يعني لما تمرق عليك ظروف صعبة شوي و يعني انت عاد صعب كتير فاجبالي تسأل حالك في يوم من الايام انه انت ليش موجود خصوصا لما يكون تحس ان العالم كله واقف ضدك وتسأل حالك هيك سؤال وحب اقول لك انه جواب بلش يوضح لسه ما اجى لانه السؤال ضليت عم بسأله لصيف 2012 يعني ما كتير لسه انا بعتبر هاي المرحلة هلأ بحياتي هي تحقيق الوعود او هي يمكن الجواب انا لسه ما اخذت الجواب كامل بس انا اخذت فكره عن شو راح يصير او نوعا ما يعني نور اكيد اساسا انا بحس اني اذا ما بتسال هيدا السؤال بيكون في مشكله يعني اذا ما بتجي لوقت معين وبتوقف قدام الرب بتقول له ليش انا موجود ليش شو اللي يعني بيكون في شيء ناقص بحياتك هيدي العلاقه او هيدي الهدف يعني انا بصدق انه كل انسان مننا مخلوق لهدف مخلوق لشيء معين يعمله أنا يمكن سألته شو بدك تعمل أو بيزرب يعني ما فيني قارن حالي أبداً بالشاب لأني أكيد اختباره أصعب ومرق بظروف أصعب مني يمكن أنا سألت عن نطاق حياتي عن نطاق خدمتي إنه شو بدك يا رب ليش بدك يعني طب ليش عطيتني هيدي الموهبة إذا ما بدك مثلاً تطلقني بمحل معين أو ليش عم يصير هيك فبس أنا بهنيه عن جد بهنيه على هيدي الشجاعة وعلى هيدا الشيء إنه كيف هو عم يحكي وعم يشارك وعنده هيدا كيف صدق ووثق بالرب هو كمان بحس انه هو اكيد وثق بالرب لوقت طويل يعني ما انه الناس ايام بتسمع هيك اختبار بتفكر انه صارت بين يوم وليله صار له سنين وثق بالرب صار له سنين هيدا الصبر يعني القدر هيك نطر نطر نطر لقدر عرف ما تخلى عن الرب او ترك او رب ما تركه يمكن 100% بركي بناخذ اتصال جويس تاخذ اتصال اكيد مساء الخير الو مساء الخير مساء الخير مساء الخير انتوا على الهواء راح الاتصال ميلاد من المانيا بنحب كثير يا ميلاد جرب تصل فينا اكيد بدي اقول انه انا ما استغربت انه مرات بنبعد وقت نقول نحن ليه موجودين وما بيرد الله علينا هو بعد وفل حبيت صدقه هلا مرات بننجبر الاشخاص خاصه اللي خلقوا بكنيسه ومعودينهم أهلهم بكنيسة لاحظتوا إنه قال كتروح بس لأنه بدي شكارة قال هل حدا منكم ما بعرف قد بيكون جريء بالجواب لأن أنا ما خلقت بكنيسة وأنا ما رحت على الكنيسة وما كان هممني عم بسأل حدا لأنه ميبي أشخاص منكم هل حسيتوا مرات حابين إنه عم تروحوا على الكنيسة بس كرمال أهلكم أو الناس أو صعبة نور أنا مرق فترة بحياتي ما كنت يعني كنت عم روح على الكنيسة أكثر شيء يمكن بقولها لأمي إن شاء الله أمي ما تزعل مني كانت أمي من معلمة مدارس الأحد وكذا فكان لازم أروح مدارس الأحد فروح على مدارس الأحد ما عندي يعني ما إنه ما كنت عم أنبسط كنت عم أنبسط وأكيد هيدا الشيء فرق فيني بعدين بس بالأخص لما كبرت دخلت مرحلة الشبيبة وهيك ما بقى كثير تعني لي الكنيسة كانت لفترة كثير منيحة الكنيسة عن جد فيني أقول لك نادي واجب نادي واجب روح تلعب فوتبول تعمل شيء كذا هيك شيء يعني مش اكثر من هيك بصراحه بقول لك يعني بركي قبل ما نسال اذا حدا بده يقول شيء ميلاد كمان يا ميلاد مساء الخير الو مساء النور هاي ميلاد كيفك؟ لكم من اللوكيشن الجديد الاستوديو الجديد والبرنامج الموسم الثاني يكون جديد لكم باسم يسوع شكرا ميلاد خطك شوي عم بقطش عم جاي نسمعك قد ما فينا Yes. تفضل ميلاد. دوت يكون برنامج مستخدم برنامج في ملء البركة كل حد يكون قاعد برسله بركة وتعزية من الروح القدس والرب يبارككم ويستخدمكم وخطواتكم في خلال الأسبوع من برنامج تكون بتمشي في طريق يعني just the way for the God. شكرا ميلاد للأسف للأسف ميلاد كثير حبين انه يرجع يتصل فينا بس الخط عم بيقطش بس كان عم بيشجعنا كثير بس وشي عم يبارك لنا على البرنامج وعم بيشجعنا فهيدا الشيء وصل يا ميلاد ان شاء الله يكون ما بعرف اذا كان بدك تطلب طلبه او عندك شيء تشاركه معنا جرب ارجع اتصل فينا اذا بتقدر هو كمان طلب من الكل انه يكونوا بركه كل انسان رح يجي على هالبرنامج وعم بيقول انه نحن بركه ميلاد بدي اقول لك انه كثير قدرنا اتصالك ويا ريت ترجع بتتصل، بس الاتصال اليوم كان ضعيف ما عم نقدر نفهم كل شيء، بس عن جد تتصل ثلاث مرات ميلاد اتصل، قبل الاختبار بعد الاختبار وهلا، كثير كثير كثير مقدرين اتصالك، ويا ريت برجع بسمع صوتك، حابب اعرف شو كنت حابب باركتنا ونحن فرحانين باللي انت قلت لنا اياه. جيمي بدك تعلق؟ انا حبيت الشيء هو فادي عم يحكي، بوجه له تحيه وتحيه لزوجته كمان جيسي. كنت عم فكر بشخص كمان بعرف عنه وسامعه اشياء عنه وشايفه فيديوز عنه، اسمه نيك. اعذروني مش عم بقدر اعرف قول الفاميلي نيم، فويتشيتش او اذا بدكم محطوطه على الايباد اذا بيحبوا يحطوها على الكاميرا. نيك هو أسترالي وهو خلق كان عنده مشكلة اسمها تترا أميليا سيندروم. فوتشيو ثانك يو نيك فوتشيو. نيك هو كان عنده مشكلة انه مقطوعين خلق بدون ايدين وبدون اجرين، وانا اكيدة انه شخص مثله كل واحد عنده التحدي، بس شخص مثله اكيد بده يقول يا رب لشو خلقت، كان مش افضل اني انا موت، انه شو بدي اعمل بهالحياة بلا هول كلهم. بس تعرفوا هالشخص هو شخص كثير عم يحكي عن شهادته، عن شهادة حياته لكثير اشخاص، مثل بيسموه motivational speaker، كثير بيشجع، كثير بيساعد الناس تعرف شو مقصد حياتها لإلها، شو الرب بيريد منه، وحكي قديش الرب اشتغل بحياته. شيء كثير بيشجع لانه يعني ليك صار عنده تزوج، صار عنده عائله، صار كاتب كتب. ميلاد معنا سوري وما فينا نضرب تخت الاتصال جاي. اوكي الو مساء الخير، ميلاد مره رابعه. النور مره رابعه. كثير بنشكرك على مثابرتك عن جد انه تتصل وتحكينا. ربنا يبارككم اخواتي الاعزاء. شكرا ربنا يبارككم ويستخدمكم، اتمنى الصوت يكون واضح. ايه واضح جدا. يا انا بس حابب ابارك لكم على اللوكيشن الجديد، الاستوديو الجديد، ربنا يملاه بركه وربنا يملاه نعمه، وكل كلمه تخرج من بقكم تكون سهم مطلق للجيل اللي في سنكم والاكبر منكم والاصغر منكم، ويكون الجيل دوت هو اللي الرب اتكلم عنه ان جيل يخلق للرب. بصلي في اسم يسوع من خلال تذكركم، انا حد مسبح وبخدم الرب في اماكن كتير، انا بصلي، انا بيعجبني قوي التسبيح بتاعكم يعني بصراحة، يعني وقت لما كان باسم معاكم، باسم درويش، انا حملت معاكم كونتاكت على فيسبوك، وقت ما كان باسم موجود كان اول مرة بشوف البرنامج، بس اتلمست قوي في وقت التسبيح لما طلعتوا وطلعتوا ما بين الناس كده، وكان في مؤتمر تسبيح او مدرسة تسبيح. عايز اقول لكم استمروا، التسبيح بيفتح ابواب، التسبيح بيكسر اسوار. انا مش هوعظكم، بس عايز اقول لكم انا مبسوط جدا من البرنامج وفكرة البرنامج والجيل، الجيل ده اللي بيقدمه واو رائع جدا. ربنا يستخدمكم وهيحافظ عليكم وهتكونوا بركة وهتكونوا مستخدمين جدا، ربنا يملاكم نعمة وبركة، ويكون البرنامج في ملء البركة في ملء مشيئة الرب. بصلي لكل حد بصفة شخصية ان الرب يستخدمه بطريقة غير عادية. اهتموا جدا بالتسبيح، دي حاجة على قلبي لكم، ربنا يبارككم ومليون مليون مليون مبروك. شكرا شكرا شكرا مليون شكرا يا ميلاد، عن جد تشجيعك كتير قوي، ودايما منقول انه وقت شخص هالقد اربع مرات عم بتثابر تتصل فينا هيدا شيء اوف شو حلو، انه انا بصراحة ما عندي الجلد تبعك قد ما كن بمحل مقصر اني اربع مرات اتصل. عن جد ميلاد الرب يباركك ويشجعك، كيف انت عندك روح تشجيع من الروح القدس انك انت تحكي معنا عن جد. لكن انا بس هيك على السريع كنت بس حبيت هيك شجع كل شخص بيحس حاله يا رب انا شو مقصدي من هالحياة، لو كان عندي مشكله بضعف بالنظر، ان كان عندي مشكله ما فيني امشي منيح، ما فيني احكي منيح، ما فيني ما عندي ايدين، الرب دائما بيستخدم هذا الشيء، بنحطه تحدي، نستسلم قدام الرب نقول له يا رب نحن عندنا هذا التحدي بحياتنا، ان كان حتى اوقات تحدي عاطفي انه يا رب نحن انه انا يا رب كل حياتي بركي منبوه منبوذه، انا شو مقصدي من هالحياه يا رب؟ انه انا شو جبتني على هالحياه؟ كل حياتي منبوذه، انما الرب يستخدم هذا الشيء فنحن نكون بركه للاخرين، بس اذا بنستسلم له، بنقول يا رب استخدمنا بالظرف وبالوضع اللي نحن فيه. وهيك عمل نيك، بقى انا كثير مبسوطه من هذا الشيء وتعرفت عليه عن هلا، يعني مش كثير عن قرب. انا شجع كل شخص كمان يفوت يشوف قصته، لانه قصته رائعه وكيف الرب اشتغل بحياته. انا بدي اقول انه مرات كثير انا بقول بمحلات وغريب انه تسمعوا هالشيء، بس يمكن انتم بتحسوا كاخوه لإلي، عشنا 13 سنه بمحلات هالقد من جوا كنت مشطب ما عندي اجرين ولا ايدين قدنك، هالقد من جوا مرات الوجه بيكون مبين كثير نظيف والشكل انا مكرسح انا محطم انا منبوز. وانا خبرت كثير مرات قصتي على فتره طويله من انا وصغير جرح انه انا اكون قاعد بالمدرسه وحدي لان ما حدا بده يحكي معي. مرات ما بنعرف قديش الشيطان قوي تيقدر يحطم شخص من هو وسنه صغير ما بيفهم شيء لكبير. قبل كنت ابكي، اليوم انا صرت منتصر بالرب. حتى وقت كبرت بالعمر كنت بس خبر هول الامور انه انا ما كان حدا يحب يحكي معي، كانوا ينزلوا دموعي على عمر 30 سنه. اليوم بالنسبه لإلي صرت كثير قوي وانا فرحان ورح طال اقولها فرحان اني انا كل ضعفاتي والفرح وقد ايه كنت مكرسح جواتي ما قادر امشي بنفسيتي، انا مكسر انا يمكن الضعيف انا ما حدا ذكرني، بشكر الرب انه هو قلب ضعفي او تعبي اللي مرقت فيه والجروح اللي شيطان اذاني فيها لقوه، صار عندي قلب بقوته بالروح القدس كبير كبير كبير يحب ويحس ويحس مع العالم وما بشبح حس وفرحان اني حس وبدي ضل اعطي حبه بقوه، عندي غزاره حب منه مش مني، لانه انا صرت خي كل الوقت اللي قعدت فيه لوحدي وكان ضعف صار قوه اني انا فيت بمحبتي. بقى انا بدي اشكره وانا ما سالته ولا مره ليش، انا قلت ما كنت ما بمحلات وقتها بلشت ارجع اتذكر وامن قل له يا ريت بموت يا ريت بموت يا ريت بموت، وقفت هيدا الموضوع ما بقول يا ريت بموت يا ريت بموت، لانه انا هون موجود مشتاق شوفه، انا دايما بقول بحب شوفه كثير، بس بقول انا هون موجود لان عطيني وبيقول لي انا بحسك بي السمان عم بيقول لي بفتخر فيك، روح عزي هالشخص روح اغمر هالشخص. بدي كمل لنهار هو بيقرر انه انا اطلع لعنده. نروح على ترنيمة هلا، يمكن ناخذ بريك او ناخذ نسمع ترنيمة هيل سونغ وذ ايفري ثينغ. نضلنا نقول رح نروح نحضر هيل سونغ، شو امتى حتصير؟ مع اولادنا مع بنتك الصغيرة لارا رح نروح نحضر هيل سونغ. يلا لكن خلينا نشوف هيل سونغ هلا من البريك. هاي لارا تذكريني. Thank you. كان اكيد من هيدي الترنيمه ومن وقت النور اللي عم يلتهي. تذكروا انه في عنا انستغرام مني الك، بليز كلكم اعملوا فولو لانستغرام مني الك، ونحن رح نعملكم فولو. من الاسبوع الجاي بنبلش نشوف، ونور رح يحضر الصور تبعكم تنشوف وين عم بتكونوا وشو عم تعملوا. ابرام ازيك؟ الحمد لله، كيفك رواد؟ منيح كثير. كيف اصدقائكم الجدد؟ انا انتوا وحشيني قوي قوي قوي، ومشتاق لكم كثير كثير كثير بجد. ويمكن الايام اللي فاتت يمكن عدت عليا اسوء ايام، لان انا ما كنتش بشوفكم لايف. وهلا هلا عم بتشوفنا؟ انا الفتره اللي فاتت اللي انتوا كنتوا متغلبين فيها كنت زعلان، ان انا مش بشوفكم دايما لايف، كنت بشوفكم قاعده. يعني هلا ظبطت؟ ظبطت متضايق، ينفع كده؟ لا خلص ما ينفعش كده يا ابرام، نحن هنا نحن نشرب القهوه والشاي. خلاص انا مبسوط دلوقتي ان انا شفتكم ورجعتكم باصدقاء جدد اللي هم كانوا ماسكين برنامج الو عراق او الو سوريا. كرمالك كده وانا بالغلط مظبوط صح. وتمار دي ستار الجديده، دي ستار من سوريا. هاي يلك انا وراك اكيد حيصيروا اصدقاء ايمي كمان. ها اكيد انا حابب اقول لكم ان انتوا وحشيني قوي قوي قوي، ومبسوط ان انا النهارده بجد بكلمكم، ويعني محتاج صلوات كتيره ماشي. وحابب ان انا هقول حاجه، انا اليومين دول مش عارف يسوع بيعمل حاجات غريبه في قلبي بجد، بيشقلبني وبيشقلب كياني. يمكن بيبدا يصحي ابرام الحد الحلو، بس مش ابرام الوحش اللي انا كنت شايفه في الفتره اللي فاتت. عدت عليا الايام اللي فاتت اصعب واسوء واوحش ايام في حياتي، مشاكل وانفصال وحوارات كتيره، بس كل اللي انا بطلب من ربنا ان هو بجد يكمل بايديه ويرمي في قلبي ويديني صبر وايمان اكتر. يعني انا في دوامه وحشه ابليس، حاولت باختصار ان هو سيطر على بيتي، دمر بيتي، دمر اسرتي، دمر كل حاجه. خلق مشاكل ما بين زوجتي، الايام دي لقيت مشاكل وحشه جدا. بس كل اللي انا بقوله ان ربنا برضو مهما كان في مشاكل في الاسره، بس هو ربنا موجود وحاضر. اكيد موجود. اكيد يا ابرام موجود. وبدي اقول لك انه شوف قد ايه كل شخص مثل رفيقنا رافي وفادي حمصي، كلهم كل شخص منا كنا عم نخبر انه بيمرق كثير بحياته بامور، مسلول مكسر وتعبان. عرف انه منك الوحيد، بس مهم نصبر ننطر والرب رح يجاوب. سامع وراك اشخاص، مين معك عم يحضر الحلقه يا ابرام؟ انا بحضرها في الشغل في الشغل اوكي، ومعايا الولد اللي في المحل بس بيتفرج عليا اوكي. بس انا دايما في الشغل ما ينفعش افوت الحلقه، جاي دي مبسوط اصلا عشان اتفرج عليكم. بطلت جبت الجهاز عشان اتفرج عليكم مبسوط حبيبي ابرام. لا في حاجه مهمه انا عايز اقولها، اقول لجويس مبروك يا ماما جويس. مبروك جويس. شكرا يا ابرام. لازم ناخذ منك نصايح بعدين عن الاولاد الصغار. شكرا. يسوع دايما بيحبكم وبفضلكم. شكرا يا ابرام. باي باي باي. طيب انا كثير فخوره اني اكون بهذا المكان بهذا الوقت بهذا البرنامج، عم بقدم سي دي اسمه عكس التيار. سي دي عملوه نور وريم اخته، نسمع عنه اكثر بعد البريك. لكن هلا مين رح يحكي؟ شو في اتصال؟ كنا مش عارفين انه بنبلش. في اتصال. اوكي. هنري وليندا. هنري وليندا. هاي يا هنري وليندا. مساء الخير. كيفك؟ نشكر الله وانتو؟ نشكر الله كثير منيح كثير منيح. مبروك الديكور. ثانك يو عجبك؟ اتمنى ما فيها هذه انتو. شكرا. ولك تحلى على القلوب الطيبين يلي عندكم ويعني ما بعرف كيف بدي غنيكم مش قادره هلا بدي اشارك جوزة اصلا. هيكي شي مستعيها برجع بعطي جوزة. اوكي. بدي اقول لكم لاخت تمار والاخ نور كمان سلام خاص لهم. شكرا. وبدي اقول لكم انتم كمان الباند السترونج هولد ربي يبارككم. شكرا. الرب ماسح اصواتكم ما بقدر اختصر اقول غير بكلمه واو ربي يبارككم. من فتره قصيره كنت بمكان ما معكم وهذا شفت اليونيتي اللي بيناتكم عن جد كان فرح كبير على قلبي يعني عن جد ما اجمل انه دائما المؤمنين ينوجدوا سوا لان امر الرب هناك بالبركه. وبدي اسلم سلام خاص لاخت معنا بالكنيسه اسمها مريال. اوكي. ورب يبارككم حبيباتي. هاي مريال. شكرا شكرا كثير لك على محبتك ودائما على التشجيع المستمر. بونسوار. بونسوار. بونسوار. مساكم. مساك انت كمان. نحن كمان. ربي يبارككم جميعا. شكرا. اي احبائي انا بدي بالنسبه اللي عم تقولوا عنه شو مقصد الرب جابنا على هالدنيا؟ مقصد الرب انه جابنا على هالدنيا اول مرحله اول شيء اساسي الشيء انه نعبده يكون عندنا علاقه حميمه معه متينه. هاي بالبدايه. من بعد ما يصير عندنا علاقه معه لانه هو جابنا لنجده ونعظمه ونرفعه. من بعد هالعلاقه الحميمه والمتينه مع يسوع نتلمذ عن يديته بنصير تلاميذ له. من بعد ما يصير تلاميذ لإله بصير نشبهه. من بعد ما يصير نشبهه نحن لازم نكون ملح ونور لإله على الأرض. كل شخص بيشوفنا وبيتعرف علينا بيشوف فينا يسوع المسيح. هذا القصد الحقيقي وهذا القصد اللي كان بده إياه الرب منا. فشان هيك نحن لازم نكون صورة المسيح على الأرض ومثال للمسيح على الأرض. ورب يبارككم جميعا ويحميكم. انتم بركه. شكرا. وانا بسطت اتصلت فيكم وسمعت صوتكم الحلو. ونحن كمان كثير بشكركم كثير ورب يبارك على المحطه ويبارك هذا البرنامج الحلو كثير. شكرا شكرا يا هندي ويا لندا. يلا باي باي باي باي يا حبه. باي دايما بنتعزى عن جد بنتشجع فيهم لهندي ولندا. هلا بكره رح تسمعوا كثير بعد اصواتهم وهيك مداخلاتهم اللي كثير حلوه. لكن نور شو عندك تخبرنا؟ هلا اليوم نحن عندنا لونشينج للسي دي اللي عملته اختي وانا. يعني شهادتك مجروحه. يعني ما بعرف صعب حاطيني بموقف صعب. بس هيدا السي دي اللي هو اسمه عكس التيار واللي نحن يمكن عملناه بوقت يعني بلدنا عم تمر فيه بوقت صعب. وهو السي دي طلع بوقت كله على بعضه يعني كان وقت فعلا انا بصدق انه هو من الرب وحابين هيك نعرف اليوم مشاهدينا على هيدا السي دي. بس في انترفيو عملها رواد مع اختي ريم كمان بتحكي اكثر وبتعرف اكثر عن هيدا السي دي. فشو رايكم نشوفها؟ خلينا نشوف وبنرجع نحكي اكثر هيك. اوكي. هاي ريم. أنا بعرف إنك أخته لنور مزبوط؟ نور عم يحضرنا هلا وكل الناس عم تحضرنا، رح بلش دغري وأسألك كيف بلش السي دي وفكرة السي دي والترانيم؟ الحقيقة بلش بأنه عن طريق زوجي سامر اللي هو هلا معنا أكيد، كنت أنا عاملة ترانيم يمكن من فترة كثير طويلة. بيوم من الأيام حتى كنتوا أنتم مجتمعين للفريق كفريق؟ يس. كان قائد الفريق بسيان. يس بسيان كان بيحكي انه في ترانيم له عامله تقريبا 10 سنين وهلا لحتى عم يسجلها. فحسيت وقتها انه الرب كان عم يحكي لي هذا الكلام عم يقول لي انه في لي توقيت في لي وقت معين لحتى انا كمل العمل بحياتي. كنت انا عامله يا دوبك ترانيم ثاني يعني مو اكثر من هيك وبهذاك الوقت سلمت كل شيء للرب وصار الوقت هيدا لحتى ربنا يتمجد ويكمل العمل معنا عن طريق ثاني. قال لي انه خلينا نروح نسجل هدول الترانيم بشكل بسيط وعادي. في نور وجهك المشرقي تنقذنا من هموم بعرف انك انت بترتلي من وقت طويل بالكنيسه من انت واصغر سنا، ما صار تشجيع من سوريا او من ناس كنت تلتقي فيهم او من حيال حدا؟ هلا هو هيدا السؤال شوي صعب. لا يعني الحقيقه انه لا، يعني تشجيع بشكل مباشر انه نحن نعمل سيدي لا. بدي اقول انه هيدا الموضوع بتعرفي مرات كثير اشخاص بتعاني منه، وانا بشدد انه مرات لازم بكل بلد مثل ما الرب شجعنا ومثل ما دائما الرب بشجعنا وقتا نكون ضعاف بقلنا انا بحبكن، لازم وبخصص اليوم لاني عم بحكي وانت من سوريا لكل شخص بسوريا وهالقد بآمن يشجع اخته او خيه. يمكن اليوم عم نحكي عن التشجيع، رح كمل. سات 7 بعتقد كمان عملت شيء وانت حبيت تذكريها كثير. اكيد يعني سات 7 يعني شجعتني بطريقه انا حقيقي ما بتخيلها، يعني ولا ممكن كنت في يوم من الايام اتخيل الشيء اللي عملته معنا سات 7. يعني كل حدا، يعني كل المسؤولين فيها ريتا وكل البقى، يعني ما رح اذكر اسماء، بس حقيقي شفنا شيء، انا شفت شيء عن جد يمكن اكيد كثير. لما كنت احكي كلمه تشجيع من نور يحكي لي اياها انه سنين او عين، انا حكى أنا كلمة تشجيع بحقنا، عن جد في محبة وعن جد في ناس بتحب بعض وعن جد في ناس بتدعم بعض، عن جد الشيء اللي عملته لواد معي سات 7 معنا، يعني عن جد ما ممكن ينحكى. وين سجلت الترانيم؟ سجلت ترانيم بسوريا. اوكي. عند باستوديو لشخص كثير موهوب، وجه له كثير تحيه، الياس طيار. هو اللي وزع ترانيم، هو اللي سجل اكيد عنده. الياس بدي اقول لك انه ريمكي كل الوقت عم تشكك تحت الهواء، بقى هيك قلت لي. من اول الاشخاص بعد يعني اهلي اكيد وزوجي نور اللي شجعوني واللي دعموني واللي ايد فكره انه نعمل السي في بطريقه حلوه، يعني نعمله بطريقه منه انه تسجيل عادي. يعني كثير حلو. من الاستوديو رح ننط دغري على التصوير. كانت اول خبره لإلك تصويريه، الرب عطاك صوت حلو، بس يمكن خبره التصوير بدها يمكن اختبار جديد، مع انه انا بقول للمشاهدين شو رايكم انه فيها تكون مذيعه بسات 7 كمان. هيدي بركي ريتا عم تحضر وهيك بتصير مذيعه. حالي غريبه يا ربي يا عم، حالي من الفشل اليأس المستمر، اشرق بنورك قدامنا، عمود من نار بعتمتنا، سحابة بنهارنا تنقذنا، من غيرك احنا نضيء. كيف كان التصوير ومين كانوا المخرجين صوروك؟ هلا انا اول شيء كنت كثير خايفه، يعني قد ما بتتصور انا كنت خايفه، بس عن جد ربنا هيك تعامل معي بطريقه كثير حلوه، لانه الاشخاص كانوا رائعين قد ما احكي لك. يعني صورت مع المخرج روي. هاي روي، بس بوجه له اكيد تحيه، وهو اكيد وكل الاشخاص اللي كانوا عم يشتغلوا كانوا كثير ناس رائعين يعني، وما حسوا فيه ولا شيء، فكان كثير حلو. سجلنا ترنيمه عكس التيار، وبعد يومين كمان سجلنا اليوم اشرق بنورك قدامنا مع جوني. حابه اقول انه اكيد يعني مثل ما حكيت قبل شوي رواد، انه ربنا يلي ابتدى انا بوثق انه هو رح يكمل العمل. يعني انا اليوم ما بتخيل حالي قاعده معك يعني حقيقي، ولا بتخيل اصلا الشيء اللي صار معي، ولا حتى انه انا كنت عم صور كليب او اي شيء، لكن حقيقي الهنا اله ترتيب، الهنا اله صالح، وما بينظر لضعفك، ما بينظر 100%. فيلي ابتدى اكيد هو رح يكمل 100%. هيدي كلمه تشجيع للكل اللي حاسس حاله فشلان، يتذكر انه بوقتها في وقته الرب رح يفتح الباب اللي هو بيفتحه مثل ما فتحه لريم. عكس التيار لو كان مسار تشعلنا نار نحيا انتصار، عكس التيار لو كان مسار تشعلنا نار نحيا عكس التيار. بعد في كثير اشياء بدنا نعرفهم من نور، ليه عكس التيار؟ ريم بوجه لك تحيه. رح نشوفك بعد بالصوت والصوره بفيديو كليب من جوني ومن روي، بس بالاسابيع الجايه بننتقل دغري من عكس التيار لنور تشوف. معنا اتصال بهذا الوقت. مساء الخير جمعه. اوه اف ان شاء الله يطلع جمعه مثل مين كان عم بجرب يتلفلنا ميلاد ميلاد ان شاء الله يطلع مثل جمعه ويتلفلنا اكثر من مره مرتين ثلاثه اربع خمسه سته انا جيت اقعد حد نور بتعرفه دائما عندي حشريه اعرف واسال هيك نور عم تطلع هيك ببعضك اسالك ليه اول شيء على الستيار اسمه هلا هيدا الاسم اللي شوي يمكن الناس انه استغربت لما سمعته فكرة عكس التيار هي فكرة أنا طلعت براسي من الشبيبة من اسم الشبيبة اسم الشبيبة عندنا بكنيسة الناصري كان عكس التيار الهدف حبيت أن إحنا نكون ماشيين عكس شهوات العالم وعكس كذا فأول يوم عم اسمع الاسم طلعت معي هيدي الجملة إنه عكس التيار لو مهما صار مش عندنا نار نحيا انتصار وبعدين كملت معي ترنيمة وحسيت إنه فعلا أنا اليوم لما عم أفكر لسه ما كان فكرة سي دي كلها موجودة يعني أو كان بالبدايات يمكن حسيت انه لما انا بدي افكر بشيء لبلدي لما اليوم نحن بلدنا عم تمر بوقت كثير صعب الشيء اللي انا محتاجه ببلدي محتاجه يمكن وصله لشعب بلدي هو انه نكون عكس كل التيارات اليوم في تيارات عم تمشي عم تدعي للقتل عم تدعي لعدم الغفران عم تدعي لعدم المسامحه للانتقام عم تدعي لتدمير اكثر واكثر لكن واجبنا نحن كاولاد الرب انه نمشي عكس هذا التيار نكون ماشيين بتيار محبه بانه نغفر بانه نجرب نبني هيدا البلد فهيدا المسج اللي حبينا فقررنا رغم انه الاسم يمكن الناس ما بعرف هيك بدي اقولها يمكن الناس اذا بدها بمني انا هيدا اول سي دي فالناس بالعاده لما بدها تسمي شيء بتحط اقوى ترنيمه وبتحط اسم السي دي علي بحكم انه هيدي الترنيمه او هيدا الشيء اللي بده يضرب فانا نحن حطينا عكس التيار لانه حبينا الاسم حسينا انه ممكن بيعطي للناس تساؤل شو عكس التيار ما عكس التيار وبنفس الوقت حبينا انه نوصل هيدي المسج حتى كتبنا على سي دي انه نحن ما قصدنا اي شيء سياسي لكن قصدنا انه نحن نكون عايشين كاولاد للرب عكس كل التيارات اللي بتدعي انه نمشي بالعالم فيها نكون عم نمشي مع تيار الرب تيار اللي هو علمنا انه تيار السلام اكيد اكيد طب مثلا انا لاحظت في نحن عملنا بالفريق سي دي كان اسمه بخصوص الفراغ وكان في بقلبه مثل اغاني ما فينا نقول ترانيم بتوصل لأسئلة معينة بيسألوها الناس اجتماعية أغاني اجتماعية عن اليأس عن الفراغ وبعدين بقلب السي دي وصلنا إنه يسوع هو بيعبي الفراغ هل أنت قبل رح أسألك سؤال بس معنا اتصال بس رح أسألك هل أنت كان في أغاني اجتماعية بقلب السي دي بس قبل ما تجاوب خذ الاتصال إذا بدك ألو ألو ألو هلا جمعة كيفك ايه مساء الخير كيفكم؟ مساء النور تمام نور منور يا نور ميرسي الك شكرا كثير كيف صاحبك كيفك رواد كيفك جوز جيمي وكمان طبعا مرحبا كيفك جمعة؟ نحن هون بالاستوديو كمان عملنا كل الفريق بيقول لكم مساء الخير لكم مساء الخير من برنامج سوريا الامل نحن طبعا جمعة ايه طبعا جمعة هو صديقنا وزميلنا بالراديو برنامج الراديو اللي نحن بنشتغل فيه انا وتمار اللي هو اسمه سوريا الامال وبنقول هاي لكل اللي معكم بالاستديو اول شيء بدي شارك بالموضوع اللي طارحينه اللي عم تحكوا فيه نعم يلي هو ليش الله خلقنا ليش نحن موجودين اكيد هذا امتياز لنا انه نحن طبعا نكون اولاده ونكون ابنائه ونكون عم نعبده عن جد من قلبنا ويكون عنا علاقه شخصيه مميزة معهم هذا أول شيء والشيء الثاني امتياز أنه هو حبنا ودفع الثمن لحتى يرجع يعيد هالمحبة اللي نحن كسرناها بإرادتنا لحتى يرجع يعيد هالعلاقة الحميمة بيننا وبينه والحلو أنه نقلنا من عبيد إلى أولاد لإله يعني هلأ نحن صرنا أولاد لإله أمين نور طبعا نحن بنحب نقول لك مساء الخير لإلك مساء النور يا جماعة الفريق مني ومن كل زملائي بالاستديو ونحب نقول لك مبروك الكبير شكرا عكس التيار وان شاء الله صلاتنا انه يكون هذا بداية مش النهاية امين اكيد شكرا يا جماعة لاتصالكم لتشجيعكم ومحبتكم وانتم كمان كنتوا من الناس اللي اول في شباب بدهم يقولوا لك مبروك يلا. على طريقنا نحن على طريقنا الخاصة يلا اكيد فيز لغيت وهيك يلا يلا كيف مرد عليهم شكرا شكرا اوكي شكرا لكم وشباب انتم منورين عن جد هيك بهالستوديو الجديد وبهالديكور الحلو اللي بنهنيكم عليه. الله يكون معكم. شكرا شكرا كثير وبالتوفيق. شكرا كثير. بدي اذكر اللي بالاستوديو معهم هاروت، مارينا وميرنا يمكن موجوده معهم، سيلفا، ديانا، الكل موجودين، كلكم بشكل ميرنا بتقول لك هي هون مش بالاستوديو. ميرنا ثانية. لكن في غير ميرنا؟ لا في وحده. بدي اقول للشباب اذا عم تسمعونا كل الاشخاص اللي اتصلوا اليوم فينا حتى قبل رح يربحوا من نور ومن ريم سي دي عكس التيار ومن مني لك. اكيد الان عم بلا انسات سبعه. اكيد. لكن كنت عم بسالك السؤال دغري بقول هل في اغاني اجتماعيه وتراتيل او كله تراتيل؟ هلا بالمجمل كله تراتيل. بالمجمل كله تراتيل. في يمكن ترتيله وحده اللي هي سمعنا يمكن من اول جزء اللي حاله غريبه. أوكي. اللي هي يمكن شوي بتحكي نفس الفكره انه بتوصل ليسوع بس بقلب الترنيمه مش انه بغير يعني هي بتحكي اشي حاله غريبه يا رب في عمر حاله من الفشل بعدين بتصير انه في طريق واسع في طريق ضيق وهيك واخر شيء بتوصل ليسوع هي انه بهذا الشكل. لكن من بدك تسالي شيء؟ لا انا هيك بس حبيت اسالك هيك حشريا حسيت هيك بدك شيء شاي وكفه. ايه انا حسيتك مبسوطه على هالكوتش. حلوه حلوه ما توقعت تكون هالقد بس. anyway, نور كيف الشغل مع اختك؟ انه هلا بلا فضايح بس انه هيك كيف حسيت اول مره كمان السي دي سوا؟ هلا انا وريم بنرنم مع بعض من زمان. هي ريم هي الاخت اللي بالبيت اللي كانت ترنم قبلي وكنت شوفها بفريق تسبيح. لا اجى وقت معين انا صرت بعزف جيتار وصرت بنفس هذا الفريق صرنا نرنم وصرنا نستمتع انه احنا نكون مع بعض يعني فريق واحد مثل كانه انا وهي واختي كمان عبير يعني بوجه لها كل تحيه واللي هي ساعدتنا بهذا السي دي هي وابنها ناهل. كان نحن بالعاده كثير بنستمتع انه نسبح مع بعض وبنحب. هلا بالاستديو حكي ثاني يعني كان الموضوع شغل ثاني. وبالاخص هو السي دي كيف طلع يعني انا كنت هون بلبنان وقت بلشنا بهيدا الشيء وطلعت الفكره بروحها مره زرتهم ورجعت وانه يلا بنعملها وحكينا مع الياس وقتها وشجعنا فكمان بتشكره كثير على الشغل لانه الوقت يعني كنت روح مثلا جمعه سبت كنت وقتها عم بقدم كرمالك فخلص كرمالك روح مثلا خميس جمعه سبت بهالثلاث ايام نقعد نسهر اوقات كثير طويله لحتى انه نخلص تسجيل لانه ما عندنا وقت كان كثير طويل. فالشغل مع لريم مريح لانه هي حدا ما بيتعبك ابدا. حلو الواحد يكون عنده اخت هيك. كان بده يعني كان اكثر شيء تعبنا شوي التشجيع كان عنده بالبدايه شويه خوف بس بعدين يعني انطلقت لما حست فعلا بتشجيع الناس اللي حواليها والكذا انه لا وهيك وبلشنا نسمع الموسيقى والدنيا وصرنا نحب فعلا. ياس انا بدي هنيه لانه اشتغل شغل يعني كثير انا كثير حبيت الموسيقى اللي هو عملها فكل هيدا الشيء كله يعني اعطانا دفعه وريحنا بالايام الجايه صرنا نروح نسجل. صدقيني ما بعرف كيف طلع السي دي يعني ما انا شخصيا ما بعرف كيف تطلع معنا الاشياء هون يلا بنعمل هيك كذا بس كان بشكل عام الشغل كثير حلو وكثير مريح. انا احب بذكر بقول انه ريم حكيت كثير عن عبير بقلب المقابله بس لانه نحن قطعنا المقابله كانت طويله يا عبير بس عرفت انه كانت ريم عم تحكي عنك بالمقابله وتشكرك. معنا اتصال انت خده يلا. الو مساء الخير. مساء النور. كيفك يا نور؟ تمام نشكر الرب. تمام شو اخبارك مبسوط؟ تمام. زوني زوني زوني مساء الخير جميعا. هاي شكرا كثير كثير حلو كثير حبيته. شكرا زوني. بدي اقول انا يعني شهادتي مجروحه بالسوريين بس انا مثلك شوي حابب اقول انه قديش هالشعب من خلال شغل ليل وقرب من نور والشباب اللي حواليه قديش شفت جوع وعطش للرب حابين ينطلقوا ويكونوا بركه للناس اللي حواليهم. انا بشكر الرب يمكن الظروف اللي هن مريقين فيها صعبه كانت صعبه على الكل وبعدها صعبه بس عم تطلع منهم مواهب عم تطلع منهم امور عم تكون بركه لكثير ناس حواليهم منهم اللبنانيين حتى وللشعب العربي كله. فانا حابب عن جد اشكر الرب اجل كل السوريين الموجودين بلبنان والموجودين بسوريا خاص منهم نور وريم وكل الاشخاص اللي حواليهم عم يساعدون. بلاش يا نور بلاش على السي دي. شكرا كثير يا زوني. شكرا مبروك. شكرا شكرا كثير. بدي اقول سوني انه كل الاشخاص اللي هلا عم يسمعوا صوتك، ذكر دائما مذكر انه جوني هو المخرج اللي اشتغل واحد من الفيديو كليبات لنور وقريب لنور لو انت كنت معهم. لا انا كنت عم مثل كمان عم بتمثل لكن لريم ونور، وقريبا جوني رح يكون عندنا الفيديو كليب مني لك. عظيم عظيم، كان الشغل حلو كثير ممتع مع مع مع الشباب، مع انه بعيد كان بدايه جديده لهم، بس عن جد هم كانوا كثير مطولين بالهم، كنا عم نصور على الطريق وشوب وبس. شكرا بأنه كانوا رائعين كأول مرة، يعني كخبرة جديدة لهم. أكيد فشجعكم كثير يا شباب عن جد. رفتي نور. شكرا يا جميل. شكرا من مجد إلى مجد يا رب بإسم يسوع. شكرا كثير جوني، وناطرين نشوف الفيديو كليب قريبا بمنا إلك. باي باي جوني. ثانك يو جوني. كمان يعني من الناس اللي أنا بحب أتشكرهم على الهوى. جوني علاقتنا قويت بكرمالك، وتحول من انه مخرج برنامج لانه يكون هو اخ لي، هو من الناس اللي شجعتني، من اول الناس اللي سمعته الترانيم واللي قال لي ايه حلوه، اللي كنت عم سمعه كنت هالكه عمليا، يعني كل ما تخلص الترنيمه اعطيني رايك عم تقلي كذا. فهو من الناس اللي عن جد كثير كمان شجعنا وشجع ريم، وكثير كثير كثير يعني انا بتشكره من كل قلبي، لانه كان لي اخ بلبنان وكان يعني كثير عم يساعدني وشجعني باغلب الاوقات. لكن يعني انت مشجع تعملها مره ثانيه، ها تعمل سي دي مره ثانيه انت وريم. بتخيل هلا وقتها انه ينبسطوا فيه ويتباركوا فيه. صحيح. صحيح. انا هيك بقول كاختبار من عادي يعني. أكيد. اكيد اكيد اذا الله راد. طيب شباب بعد اذنكم صوتي ما عم بيطلع، بس يعني اتركوا فراغ نحن انا اترك فراغ. لكن بس يعني نحن منشد فيك، بس هيقطوا على الشيخ في هيك حسيتك. ايه لو بدك تعذرني انت بتعرف. ايه اوكي يلا. طيب فيني بعد اذنك احكي مع ريم؟ انا بدي اوجه رساله خاصه لريم. اكيد. وبدي انسى هلا عائلتي وبدي انسى هدول، بدي اقول لها ريم يس. ريم نحن مو نحن او بالاحرى انا وانتي اللي انا هلا كنت عم اقول لنور، يمكن هو ما بيعرف كثير منيح، بس انا وريم مرقنا لحد اليوم يمكن بسنه واربع اشهر او خمس اشهر بفتره كنا فيها عم نشجع بعض كثير. وفي مره من المرات فعلا صرخت فيها على التليفون قلت لها ريم انت لازم تعملي سي دي. انا بعرف ريم انه انت طلعتي من تصوير ريكو وقلتي لي انه تمار سوري انا ما ذكرت اسمك، بس بتعرفي انه انا اخر همي انك تشكريني، لانه انا اللي عملته بس لحتى انا يكون عندي السي دي واسمع صوتك، لانه انت بتعرفي انه صوتك فرق بترانيمك. انا كان عندي نسخه عن الترنيمه وهي مسجلتها على الايباد. فلما كانت تبعث لي اياهم كنت اقعد اسمعهم وابكي واقول لها ريم صوتك مو طبيعي شو بيشفي يعني عن جد. وريم عن جد واحده من الاشخاص اللي وقفت معي على مدى سنين طويله، ما بقدر اشكرها. يمكن يعني اكثر شيء فيني اعمله اني اشكرك على الهوا ريم. ومبروك مبروك مره ثانيه. حلو لكن تشجيعي. ثانك يو تمار، يعني كانت منيحه انه اعطينا تمار تحكي. على فكره هيك بس قديش حلو انه نشجع بعض. اليوم هيك عم بسمع هلا هيك تشجيع تشجيع تشجيع تشجيع، قديش حلو تذكر انه نشجع بعض بكل شيء بنعمله. فانا بشجعكم نشجع بعض، بقى خلينا نشجع. حدا بيحب يشجع؟ اكيد شجعك جيمي، بس شجعك لناخذ ونسمع ترنيمه من يلا انت وحدك ترنيمه، بنرجع بنشوف بعدين سوريا الامل نسمع شو هن اليوم حاضريننا، لكن انت وحدك ترنيمه للشمس. Yeah. خايفه بعيد عنك بدي ضلي ماشي بقربك دخلك خليني بقلبك مسكني بايدك يا يسوع الغالي مستقبل البعد ومجهول احلى من انامك شوفي غير كل ظروفي مستقبل البعد ومشهول أحلى من أنا بتشوفي كلمي أنت لما بتقول بتغير كل ظروفي بصير شوفك قدامي أعرف إن ضلي مخدالي إنك وحدك يا غالي في على طول مشهول لكن بعد هالتميمة انت وحدك ناخد اتصال من يوسف من سوريا هاي يوسف راح الاتصال لكن نرجع ننطر تجرب خلا يوسف ترجع تجرب تقدر تحكي معنا وكنا قايلين انه بدنا نحضر بدنا نسمع ونشوف شو حاضرين اليوم نور وتمار بس بركي بقرا كم من فيسبوك مسج من قبل مهضومين باترا انتون عم تتابعنا دايما هلا لحد من صورة تمار معه اوكي هي اللي كانت بدها تنعزم على الطبوله هذيك المره هاي مره بتقلنا بتحكينا بالعربي بقولكم كيفكم يا حلوين هاي مره عم بكتب بالعربي الخميس ما قدرت احضر الحلقه لانه كنت بمؤتمر بس حضرتها اليوم على يوتيوب بدي اقول لكم انا اليوم طول النهار ما ابتسمت او ضحكت قد وقت الحلقه ووجودكم بيعطي امل للناس بتعطوا تعزيه من عند الرب وامل لسوريا ولكل البلاد الموجوعه رح اقول لكم شيء بالانجليزي بنفس الطريقه تبع رواد I love you all بصلي ان الرب يعطيكم قوه اكثر استمراريه اكبر لكن هيدي من بترا another message من السويد لانا بوز الفازي ان شاء الله عم بقول الاسم صح بتقول سلام المسيح كيفكم والرب يبارك حياتكم والخدمه العظيمه للبرنامج ده بركه عظيمه انا بكون في حفله سماويه وبين الملائكه لما اسمع ترانيمكم صلواتكم انتم فعلا مباركين جدا صلوا من اجلي ومن اجل عائلتي واولادي كريستيان وكريستين ودانيال حتى الرب يستخدمهم في حفله امين ان شاء الله اكيد هيدي صلاه ام انه يكون اولادها اكيد عم يستخدمهم الرب في من عنان سلوم او سلوم كانه هيك في حاطه فيديو اليوتيوب لنحضره بتقول معكم عنان سلوم من الأراضي المقدسة بعتكم ترنيمة جديدة اسمها أنت عظيم إذا ممكن وضعها بالبرنامج بلكي أكيد منشوفها وتشوفها الإدارة يمكن نجي عم نحطها بلكي جمعة الجاي بنعملها داونلود وفينا نسمعها بمنقلها قبل ما كان فادي رجع بياخد كمان من يوسف اتصال فادي هاي فادي مساء الخير كيفك؟ منيح نشكر رب يسوع وانتو كيف؟ نحن بألف خير انتو شفتوني اليوم بس انا ما شفتكم نحن يا فادي ما عم نسمعك كثير فيك تعلي صوتك بعد؟ عم بقول لكم انتو شفتوني الليلة بس انا ما شفتكم انت ما كنت عم تحضر الحلقة؟ بلا بس ما قدر كثير شاف تي في اكيد سمعنا اكثر اوكي شفنا اختباره اكيد اكيد وعرفنا انه في عندك كثير اختبارات بعد اكيد بعد الحلقة بنرجع نحضرها ريكاردو كيفك حبيبي؟ كيفك انت؟ منيح نشكر يسوع الرب يبارككم والرب يستخدمكم اكثر واكثر وبدي ضلني شجع كل العالم اي حدا في عنده مشكله يتذكر انه في عنا اله حي هو اعظم واقوى من اي تجربه واي مشكله بتواجهنا بهذه الحياه امين فما نيأس ما نستسلم ابدا والهنا حي يعني نحن بالنهايه لما عم نصلي للرب الرب عم بيسمع وعارف شو في بحياتنا وعارف مستقبلنا كله نحن ما بنعرف شو في بكره بس نعم متاكدين انه نحن بين ايدين امين امين فهيك ربي يبارككم ويربي يبارك باند سترونغ هولد يلي هو انا بحبه كثير. شكرا. وعن جد يلا ان شاء الله دايما من مجد لمجد مع الرب يسوع دايما. شكرا يا فادي كثير، وانت كمان من مجد لمجد. بدي اشكرك كثير على قد ايه انت اصريت انك تجي وتخبر عن الرب بحياتك. حبيبي نحن اقل شيء نشكره ليسوع على هو شو عم يعمل معنا. شكرا فادي. كانت هيك خطوه صغيره الرب يعطينا انه نحن اكيد لو بدنا نقضي كل عمرنا نشكره للرب يسوع بنضلنا مقصرين معه. فهذا هيك كان حابب اقدم له للرب قول له ميرسي على كل شيء عم يعمله معي. شكرا فادي كثير مشكرك. كل شيء بهذه الليله قدمتوها والرب يبارككم. شكرا مشكرك كثير على اتصالك. حبيبي. باي. لكن بعد عندك على الفيسبوك قبل ما نروح على سوريا الامل يلا نقولهم ايه. كانت كوكي نبيله عم تصلي لمريم صدرات انه رجعها بسلامه لانه انخطفت، بس رجعت قالت انه نشكر رب انه رجعت مريم لعائلتها. وكمان سمر كان سلماني كان طالبه انه نحن نصلي لها. وكمان مين شو اسمها؟ سمر سلماني. اوكي وكمان هيك كمان شيء صغير ناسي مني اقول لك انه نحن كانت المرة هاي ممكن لو سمحتوا اعرف الاكونت بتاع جوش وجيمي. وبعدين بتقول ميرسي من لك في لعبة الشطرنج هيدي بس هيك كود صغير. قال يموت الجميع ليحيى الملك ولكن في المسيحية مات الملك ليحيى الجميع. حلوة حلوة. سو هدول هيك هم بعدين مسجز صغار انا ما عاد ما لحقت اطلع فيهم كلهم. حلو كثير. قبل ما نطلع على فقرة سوريا الامل كمان في عنا اتصال من سوريا. يلا خلينا ناخده. تمام تحبي تاخذيه؟ الو الو سلام المسيح. مساء الخير. سلام المسيح. سلام المسيح. سلام المسيح لكنيسة المسيح تمار وجويس وجيني ونور رواد. اهلا مرحبا. بدي احب اعلن عشان انه لماذا الله خلقنا. خلقنا الله لكي نتمتع بسرد حبه. هو لان هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك من يؤمن به تكون الحياه الابديه. وهو الذي قال لنا بان نحن نور العالم وملح الارض. ودائما يجب ان نبشر باسمه والوجه لي ان مبشر بربي والهي يسوع المسيح. واما السي دي نور مبروك سي دي. شكرا شكرا يا يوسف. وبحب اقول لك انه كلمه عكس التيار هي افضل عنوان له. لما عكس التيار دائما الانسان يجب ان يمشي عكس ما يمشي به الناس وعكس شهوات الناس. وأن يمشي دائما مع الرب يسوع المسيح لأن ذاك أفضل جدا. شكرا. وأما بالنسبة إلى ما حدث مؤخرا للمصريين فأنا أعزيهم في كنيسة الوراق وشهداء المسيح. وأنا دائما أقويهم وأشددهم وأريد أن أقرأ لهم من إشعياء إذا سمحتم لي بعجالة. شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة ثبتوها. قولوا بخائفي القلوب تشددوا لا تخافوا. هو ذا إلهكم الانتقام يأتي. جزاء الله هو يأتي ويخلصكم. يا ريت نور تبعت السي دي لسوريا. أكيد أكيد. حطيتها بكنترول وبعت لي إياها. أكيد. ونحن بنتشرف السي دي تبعك وبتشكر رواد على ترانيمه وجويس وجيني على فرح الرب اللي عندها ولتامر التواضع المسيح. شكرا يا يوسف. شكرا لك. دايما يوسف كنا بنحكي عن التشجيع. دايما يوسف هو عن جد شخص مشجع وبحاجه لكثير ناس حوالينا. لكن من هلا صار في عندنا فقره سوريا الامل. مزبوط. وانا بيسرني ان اكون معكم بهالفقره اليوم لاول مره بالبرنامج. بقى ننتقل للفقره ونحضر حالنا. خلينا إذن هلا بلشنا فقرة سوريا. نحن مبسوطين جميل وجودك معنا كمان بهيدا الوقت. اليوم بسوريا الأمل حبيت إنه نحكي عن موضوع كثير مهم وكثير هيدا الموضوع مؤثر بهيدا الوقت لبلدنا اللي هو الصلاة. اللي هو قديش نحن مهم إنه نحن نصلي. فكثير بأيام بالفترة الماضية بسوريا كان في أزمة حول موضوع الصلاة، إنه يا رب صلينا كثير ما استجبت، قبل الأزمة عم نصلي كتير كمان، شفنا أنه صارت الأزمة، طيب يا رب معقول هيدي هي استجابتك؟ واختلفت الآراء، مثل أنه ناس بتقول إيه هي نتيجة استجابة الصلاة، ناس بتقول لا، ناس فاتت الأمور في بعضها، وللأسف نتيجة فاتت طريقة صلاتنا ببعضها، فاتت بالحيط، يعني هذا مصطلح سوري بنقول أنه صرنا ضعنا فيها للقصة، ما بقى عم نعرف كيف أنه نصلي. تمار، شو بتعرفي عن الصلاة؟ أو شو هي الصلاة برأيك بالأحرى؟ طيب أول شيء بدي أسألك سؤال ولو شوي بنبرة، فبتعرف شو السؤال أصلا، إحنا حكينا قبل الحلقة. نو شو هو الصلاة؟ شو يعني؟ شو يعني كلمة صلاة؟ لا أنا الترم نفسه كلمة صلاة، شو بتعني؟ شو بتعني؟ لا أنا لي أقصد من السؤال. بس جاوبت أنت بالسؤال. إيه طبعاً. هلا بالنسبة لي الصلاة هي، نحن كثير أيام إنه منعتبر الصلاة هي دعاء، وهي بس وقت اللي أنا بجي بقعد وبكون مجهز لست الطلبات، وكأنه ربنا هو بابا نويل وبدي هيك بدي هيك بدي هيك بدي هيك بدي هيك بدي هيك يا رب. لوقت كثير كبير أنا كنت هيك، لوقت كثير كبير كنت يمكن أقضي سنتي كلها ما عم صلي، وقت الامتحان صلي، وقت يكون عندي تجربة صعبة أو شيء معين روح صلي، وصلي بطرق يعني غريبة عجيبة. فكل مرة كنت يرجع ربنا يفهمني شو معنات إنه الصلاة، شو معنات إنه أنت تصلي. لليوم وصلت لقناعة هيدا برأيي أنا، إنه الصلاة هي علاقة مع الرب. لما بقرأ بالكتاب المقدس أنا بتقوى وبشبع، بس الصلاة هي الوقت اللي أنا بحكي فيه مع الله، اللي تعلمت أحلى شيء تعلمته بالسنين الماضية إنه الله هو أب إلي، إنه هو أبوي، وأنا فيني روح وأقول له يا بابا. يعني هيدا الشيء من فعلا من أحلى الأوقات اللي بقعد فيها وبصلي وبقول له للرب إنه هو أب إلي، ويا بابا أنا مشتاق، أنا يا رب عم أتعب بهيدي الناحية، أنا عم أعمل. وقت بحكي مو بس بحكي لكن بسمعه كمان هو شو عم يقول لي، لأنه ما بصير يعني دائما الحديث بيكون ممل إذا واحد عم يحكي لما ما أنا حاس حالي اللي عم يحكي. فهلا أنا مشتاق أعرف. فتمار أنت سألتيني هيدا السؤال، أني واضح أنه وراء قصة. هو هون بيت القصيد يعني. تمام. هلا موضوع الصلاة تحديدا أنا كنت عانيت منه كتير. وصلتني فكرة غلط عن كلمة الصلاة. أنا ربيت بأوزبي، فكنا نروح على كنيسة إنجيلية فيها كل الطوائف، فيها كل الناس. فأنا بعمر معين، بعمر الـ 12-13، حبيت أعرف مين هذا يسوع، مين هذا الله، حبيت أتعمق به بعلاقة أكثر معه. هلأ للأسف بهذه الفترة أنا كنت عم بمرق بوقت شوي صعب، فما كنت عم بقدر لاقيه، أو بالأحلى كان في بلوك، كان في شيء معين. فلما صاروا انتقلنا بعدين من أبوظبي على سوريا، كنت بعمل 15، نفس الشيء ما تركت مؤتمر، ونور بيعرف كان هو موجود، ما تركت مؤتمر، ما طلعت، ما تركت يمكن بعدين أخ أو قائد روحي ما حكيت معه. للأسف هدول الناس ما ساعدوني، هدول الناس أخذت منهم فكرة عن الصلاة، فكرة مغلوطة. فأنا وصلت لمرحلة أني عرفت شيء اسمه صلاة، يعني بوصل لآخر الليل انه خلص ما رح صلي، ما لي خلق اني اعمل شو بيقولوا الستبس اللي لازم، انه لازم الخطوات اللي لازم اقعد بطريقه معينه، لازم اقول كلام معين، واذا كلامي ما طلع كليشيه مثل ما بيقولون بالكنايس باللغه الفصحى بمجدا هللويا باسمك ما بعرف شو، معناتها انا ما عم صلي فعليا. قضيت سنين ضعت بهذا الموضوع عن جد، فعليا قضيت سنين ما بقى اصلي ابدا، حتى بعدت عن الرب وبعدت عن الكنيسة، وكان السبب الكنيسة، وأنا ماني خايفة أقولها هلأ، السبب كانت الكنيسة في أني بعدت عن شيء اسمه صلاة ورب، وللأسف نور. وطبعا هون بحب بس أذكر أنه ريم كان هو الشخص اللي أعطاني أول كلمة لحتى أرجع أدخل، مع أنه ما كانت تعرفني، بس بالوقت اللي كرهت فيه الصلاة وهيك، بعد سنين طويلة صار معي مشاكل أكبر وهيك، فقررت إني في يوم من الأيام بدي أرجع لو مهما الناس قالوا عني، بس لسه ما كان عندي جرأة إني صلي قدام الناس ولا حتى بالكنائس. فأنا بحب أكتب، عندي دايري، فرحت جبت دفتر وقررت إني أكتب صلاتي. في مرة كنت كتير متضايقة فيه، قعدت لحالي قعدت أكتب، يمكن كتبت شي 5-6 صفحات، بعدين حسيت حالي مبسوطة، فقررت تاني يوم نفس الشي. هلا بعد شهر تقريبا حسيت انه انا بحاجه لشيء اكثر من اني اكتب، فبلشت صلي. هلا وصلت لمرحله ما بيهمني العالم شو بتقول، ما بيهمني شو وضعي، حتى لو كنت متضايقه وما جاي على بالي احكي مع الرب، عن جد ما بكون جاي على بالي. في الصبح بقول له صباح الخير يا رب، انا لسه بحبك، لسه واثقه فيك، زعلانه منك لانك ما عم تتدخل بهي النقطه، بعرف انه لك قصد بس انا هلا متضايقه باي. يعني بكل بساطه، وقبل ما انام عن جد في مره كثير انبسطت مع اني كنت متضايقه، رفعت راسي قلت له انا بحبك ونمت. فانا مثل ما قلت اختبرت شو يعني الصلاه هي فعلا علاقه. للاسف بوقت معين كثير حسينا انه الناس صارت ترسم مفاهيم للصلاه. يعني انا بفهم الكنيسه لما بتقول التسبيح هون هيك هون هيك هون، كل كنيسه حسب تقاليدها اوكي الكلمه، بس الصلاه يعني انه الصلاه هيدا الشيء اللي المفروض يكون كثير بسيط كثير احنا عم نشجع الناس عليه عفوي. بس فعلا مثل ما قلت تمار بوقت معين تخربطنا كلنا، ما بقى نعرف كيف بدنا نصلي، لانه كل واحد صار يجي يفوتنا في مجال صلاه، اذا ما بتصلي هيك انت ما عم تصلي. يعني فتنا في دوامه اسمها الصلاه، ضعنا كلياتنا وصرنا فعلا نفتقد هيدي البساطه، ولا تعلمنا هيدا الشيء مرقنا. فكثير كثير كان شيء صعب فعلا. انا بحس كثير ايام انه اوكي حلو، يعني هيدا الشيء بدي اقوله، بنسمع الناس بتصلي 48 ساعه وايام، كثير كثير حلو هيدا الشيء، بس انا اليوم بقول ان يمكن انا بعد مني انا ما عم اقدر اعيش هيدا الشيء، يعني انا ما عم اقدر بعد يمكن اقعد 48 ساعه وصلي وكذا وهيك، بس عم اسعى اني اشتغل على هيدا الشيء، عم جرب قوي علاقتي بالرب اكثر. فايام هيدي الاشياء بالناس بتسمعها بتجي بدها تطبقها، لا اقعدوا لازم نصلي 48 ساعه هلا، الناس طيب ما طول بالك، الصلاه بدها تدريب، الصلاه بدها انه شوي شوي نقوى مع بعض، نقوى نحن كمان مع الرب، نكون جاهزين لهيدا الوقت لحتى نقعد ناخذ منه، يعني بدها تدريب، ما شغله بتصير هيك كبسه زر مثل ما بيقولوا. وانا برايي اذا ما حسيت فيها من جوا انك انت حابب فعلا تعيش حياه صلاه، ما انه تقعد بغرفه وضلك عم تصلي، بس حياتك تكون كلها حياه صلاه مع الرب، ما رح تقدر تعيشها لهالحياه لو ما كان في الاحساس. هي حابه كنت عم تقول شيء باستمراريه، هي تواصل مستمر بين الرب، يعني انا اذا باخذها على انا شو بعرف الصلاه، هي مثل ما قلته، بس انا بالنسبه لي اوقاتها ممكن تكون الصلاه كلمه، مثل ما انت قلت يا رب بحبك. ممكن تكون الصلاه جمله، ممكن تكون طويل كثير وقاعده وبركبه على ركبه وعم ببكي، ممكن يعني هي طريقه مختلفه، بس هي تواصل مع الله، التواصل المستمر. وفي ناس بحبوا يفوتوا ويكونوا لحالهم، في ناس بحبوا يصلوا على العالي، في ناس بحبوا يكتبوا، بس هي مهم هي التواصل بينه وبين الله. هيدي المساحه من التواصل. انا حابب يمكن اقول نقطه قلتها تمار وانا اصر عليها ويمكن بقول بشدد عليها، قد ايه بنصلي وكان كلمه مش هيدا المهم للرب، بس لإلي نواظب على الصلاه، وفي ايه بتقول صلوا ولا تملوا. انا لإلي بوقت حبيت وقت قلت تمار هيدا الاختبار، انه مرات بتكون بنكون تعبانين، ما ضروري نكون زعلانين من الرب او في امور ما عم تزبط معنا، بس بهيدا الوقت اللي كثير نحن ضعاف فيه انا بشدد بقول دائما للكل، وانا بعملها والرب يعرف قلبي، لازم دائما نصلي. العكس وقت نكون تعبانين وحاسين انه نحن بعاد عنه لانه هو ما بيبعد عنا، لازم نقول له نحن تعبانين. الشيطان كثير بيكون حزين بهالوقت، وقتها نحن بنقول برغم جسدنا قد ايه عم بشد فينا لورا ويقول ما بدي صلي تعبان، بس الروح عم بتقول اعلن اسم يسوع وما بدها شيء. مثل ما قلت تمار انا بشدد دائما وبقول وبحب بكره اولادي بس ينمو، انه الصلاه منه احساس، والصلاه مش اليوم مبسوطين ومرتاحين خلينا نصلي، الصلاه هو التزام دائم، حمايه، وهي صله بينه وبين الله لنمجده، تنسبحه، تنقول له بنشكرك وبنحبك، تنقول له نحن تعبانين. كمان بشدد على نقطه، كان بعض الاشخاص بيقولوها وبينسوا انه المزامير كلها هي نبي داود كان يحكي مع الرب بصلاه فاتح افق بينه وبينه مع الله، كان بكل صلاه يبكي دموع مرات ويقول له تعبان وكل شيء، ومن بعد بقلب الصلاه كان يمجد الله ويقول انا بعرف وانت وعدني. بقى بالنسبه لإلي كمان ما حدا يخاف يطلب، انا بعرف في اصدقاء بيقولوا معقول نحن نكون مصلحجيه ونطلب، الله هو بينا، نحن لازم نطلب، والله هو الاله اللي خلقنا كرماله مثل ما قال وجوزها لليندا دائما هاري، مثل ما قال هاري انه نحن جينا كمان بالصلاه المجد ونقول له بنحبك وانت عظيم وانت قدوس. اهم شيء نحن وضعاف، بشدد الرحله الاولى لازم نصلي اكيد 100% صح. ولحتى نتعلم انا في كثير شخص بحب اقرا دائما قصته كيف صلى، لانه عم نحكي كمان عن سوريا وعن بلدنا كيف صلى لبلده. بس شو رايكم قبل نطلع نشوف خدمه موبايل كلينيك اللي عملتها كنيسه الناصري بلبنان للاجئين السوريين؟ فخلونا نطلع نشوف هيدا ريبورت ونرجع مع بعض. هاي مشاهدينا، نحن هلا برا استديو مني لك عم نغطي خدمه موبايل كلينيك اللي عم تقوم فيها كنيسه الناصري بلبنان. جوزيف، فينك تعرفنا اكثر عن خدمه موبايل كلينيك وشو هي؟ موبايل كلينيك هي عباره عن فريق من الاطباء يلي هن متطوعين اذا بدك. ككنيسه ناصري عم نعمل هيدا البروجكت معهم لحتى نساعد اخوتنا السوريين يلي موجودين بلبنان ويلي بحاجه لمساعده طبيه. جوزيف، شو المساعدات اللي تقدمت هون بهيدا الوقت بالاضافه للمعاينه الطبيه المجانيه يلي عم يحصلوا عليها الاشخاص؟ عم يتقدم لهم الادويه بلس كنيسه الناصري عم توزع اذا بدك باكيت او باكجز بتتضمن قصص صحيه مثلا مثل فرشاه اسنان، دواء الاسنان، دواء امل، دواء الجرب. هدول التفاصيل يلي ممكن يكون عم نشيلها من طريقهم وما يتكلفوا ليشتروها، نحن عم نقدم لهم اياها كمان ليكون في وعي اكثر للناحيه الصحية. أنا صار سنة وشهرين جيت عون من بالحرب، جيت لهم يعني وضعي طاول ما في تعبان كثير. اصبروا إن شاء الله الله بيفرج عليكم وما يتغربوا. نحن تغربنا وكثير يعني تبهدلنا، بس لو ما الكنيسة كنا كثير تبهدلنا. دايما هيك عم ببكي، عم دور على المدارس ما في مدارس لاولادي. هوم هي كنايه عن هيلث اوتريتش ميدل ايست. هوم مؤسسه كثير كبيره بلشت يعني صار لها فتره وبكل كذا بلد بالميدل ايست. مثل ما بتعرف في لبنان يعني في لاجئين من وين ما كان. صراحه نحن ما بنسالهم عن شو هويتهم، ما بنسالهم عن يمكن هن من وين جايين، شو اصلهم. نحن بس بهمنا نعمل لهم الرساله، رساله المسيح واكيد رساله الشفاء يلي المسيح بيقدمها. تقريبا بالصيفيه كان في كثير اكتيفيتيز واجا كمان فريق طبي من الخارج وساعدنا فيه. يعني بدك تقول شيء تقريبا يمكن 10 مناطق صرنا مغطينا، وكل مره عم بيكون في اكثر يعني نتفاجئ بالاعداد يعني، وبعدين بيظهر انه عم يجي 100 واكثر. ف مش دائما عم نقدر نلبي بس قد ما بنقدر. مشاهدينا، هيك كانت الأجواء بخدمة موبايل كلينيك بكنيسة الناصري بسن الفيل. في الريبورتات الجاية نشوفكم. باي باي. إذا هيدا هو كان الريبورت، هيدي الخدمة اللي صارت عند كنيسة الناصري. متشكرهم كثير ومتشكر عن جد كل كنيسة عم تعمل خدمات للاجئين السورية، لأنه هيدا الشيء بيفرق وبيظهر محبة الكنيسة للناس. مثل ما كنا رح نحكي بسرعة عن رجل أنا كثير بعتبره رجل صلاة، هو نحميا، اللي دائما بحكي عنه ودائما برجع بكرر، بس أني أنا عن جد كثير بحس إنه هيدا الحل مشان بلدنا. بيقولوا له لما عرف عن أورشليم وقالوا له إنه أورشليم بشر عظيم وعار وسور أورشليم منهدم وأبوابه منحرقة، بيقول لما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أيام وصمت وصليت أمام إله السماء وقلت أيها الرب إله السماء الإله العظيم المخوف. بيحكي صلاة كثير حلوة، كثير بحب هيدا ردة الفعل تبعيت نحميا. ردة فعله كانت رائعة وأنا بتعلم منها، هلا بضل بتعلم منها. سمع أنه بلده في شر عظيم، في عار، لكن قعد صام صلى ناح وبكى لأيام طويلة، ونتيجة هيدا الشيء نتيجة انه هو ما صلى شو بده، ما قعد بس قال له يا رب ليش، فينا كثير نعملها كثير ايام، بس نتيجة انه قال له يا رب يعني بالصلاة تبعيته بيقول له انه رجع انت الاله انت هيدي وعودك، صار يذكر الرب في وعوده. فالنتيجة هيدي انه الرب استخدمه، حوله من ساقي ملك، لانه الشخص اللي رجع عمر سور أورشليم. أنا بحس واليوم اللي على قلبي أقوله من الصلاة أنه إحنا كسوريين واجبنا ككنيسة نوقف حط بعض، نصلي مثل نحمية، ما نصلي صلوات بس نقعد بس بدنا أنه بس صلينا مع بعض، لكن نصلي نصرخ من أجل بلدنا، نتوب، نرجع نقول يا رب عطينا مرة تانية أنت من أجل هيدي البلد ارحمنا، لحتى يرجع الرب يستخدم كل واحد فينا بمنطقته بمدينته لنرجع نبني هيدي البلد. فقرتنا فقرة سوريا الأمل خلصت، ورح نرنم مع بعض يسوع ما أعظمك. كلياتنا سوا مع بعض. آخر وقت يمكن عنا أنه نحكي عن مؤتمر رح يصير. نور إذا بتخبرنا عنه. مش مؤتمر، هو اللقاء الوطني السابع لتضامن الروحي، منظمة أديان وبظن هي اللي عملته. هو لقاء بين طوائف أكيد رح يصير بصيدا، ونحن حبينا بس نعلن عنه. هو نهار السبت رح يصير بصيدا، التجمع الساعة 3 بالمطلانية، بعدين رح يكون في احتفال للتضامن الروحي والطائفي بلبنان، وبتوقع هذا الشيء فعلا كلياتنا نحتاجه، فرح نغطيه بريبورت وبتشوفوا معنا بالحلقات الجايه. اكيد انا قلت هيك جيت تتوقف معي تنحكي لنا بهي مبدأ الحلقه. بدي اقول انه انا بشجع هذا الموضوع، عندي حب وعشق بس يلتقوا يمكن الاسلام والمسيحيه مع بعض، يكون في محبه ويكون هيك عم يشرحوا لبعض شو الفروقات، ولو كل انسان مآمن من قلبه من جوا بالايمان تبعه، بس هيك الثاني بيطلع بيصير بيخيو الانسان وبيصير يحبه اكثر. لكن خلصت حلقتنا لليوم، كانت حلقه فيها كثير امور، بدنا نقول لهم الاسبوع الجاي نلتقى معهم. سنراكم في الحلقه القادمه الخميس، لازم نكمل كفايه مثل ما غيرنا. سوف نراكم في الحلقه الماضيه. نعم، في تمام الساعة 9:30 بتوقيت لبنان بيروت وتوقيت جرينش لا أعلم ما هو. لكن نقول إلى اللقاء.